طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين كل مسكين مد ضر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة وفي جنبه بين مثل متري أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد ضر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثلي وإن علم متمتع أو قارن الهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل جعل آخرها يوم عرفة فبحثا إذا رجع والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حج. طيب تقول المؤلف رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين صيام ثلاثة أيام إلى آخر قوله يخير. هذا التخير لقوله تبارك وتعالى أو دليل هذا التخير قوله تبارك وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة، فدل ذلك على التخير وأن الإنسان يخير في هذه الفدية. ولكن هل هذا التخير هل هو تخير تشهن أو تخير مصلحة؟ بمعنى هل أن الإنسان في حال تخيره يختار ما تشتهيه نفسه أو أنه ينظر في ذلك إلى المصلحة؟ الجواب أن القاعدة في هذا الباب أنه متى خير المكلف بين أمور بين خصال متى خير المكلف بين خصال فإن كان يتصرف لنفسه فالتخير تخير تشهن، وإن كان متصرفا لغيره فالتخير تخير مصلحة. أفهمتم؟ إذن القاعدة في التخير أن الإنسان إذا جعل له الخيار في أمر من الأمور أو بين خصال فإن كان يتصرف لنفسه هذا التخير تخير تشهي، وإن كان يتصرف لغيره فتخيره تخير مصلحة. فهنا في التخير هنا نقول هو تخير تشهن يعني يتصرف لنفسه. في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. التخير تخير تشهن، لكن ينبغي للإنسان في هذه الحال أن ينظر للمصلحة، لكن لا نقول يجب أن تنظر للمصلحة. أما إذا كان يتصرف لغيره فإنه يجب عليه فعل ما هو أصلح. فمثلا الوكيل إذا وكل في بيع أو شراء ودار الأمر بين عدة أشياء أو عدة خصال أو عدة سلع فيجب عليه أن يختار ما هو ما هو أصلح. فمثلا وكله في شراء سلعة ووجد أنواعا من هذه السلعة قيمها متقاربة ولكنها تختلف من حيث الجودة من حيث الصنعة، فهل يختار أي واحدة أو يجب أن ينظر ما هو الأصلح؟ يجب أن ينظر ما هو الأصلح. ولي مال اليتيم يتصرف في ماله إذا دار تصرفه بين أمور، يعني بين أن يتاجر في الشيء الفلاني في أن يتاجر مثلا في الملابس أو في السيارات أو في العقارات، هل هو على سبيل التشهي في هذه الأمور يختار ما تشتهيه نفسه؟ لا، يجب أن ينظر ما هو أصلح وأربح. بل لو قدر أن ولي اليتيم دار الأمر بين تجارتين أحدهما تربح 100 والأخرى تربح أكثر من 100 فيجب أن يسلك الثانية. طيب إذن نقول هنا يخير هذا التخير، أولا دليله الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكذلك في حديث كعب بن عجرة. وهذا التخير أيضا هو تخير تشهي، يقول بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس رجل ووجه امرأة وطيب بين إلى آخره. وهذه الفدية تسمى فدية الأذى، ففدية الأذى أن الإنسان يخير بين صيام أو إطعام أو ذبح شاة، ولهذا قال بين صيام ثلاثة أيام. ثلاثة أيام. طيب، هل يشترط في هذه الأيام الثلاثة التتابع أو يجوز أن يصومها ولو متفرقة؟ الجواب أنه لا يشترط، لأن الله عز وجل أطلق قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة قال صوم ثلاثة أيام ولم يشترط التتابع، ولم يشترط التتابع، فدل ذلك على أن التتابع أنه ليس شرطا. قال أو إطعام ستة مساكين، ستة مساكين، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير. قالوا ستة مساكين، هنا لا بد من التعدد، علم من قوله ستة مساكين أنه لا يجزئ أن يطعم واحدا طعام ستة مساكين، ستة مساكين، فلو كرر هذا الطعام على شخص ست مرات أطعمه اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله عز وجل اشترط في المساكين التعدد. طيب كم؟ قال لكل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير، مع أن في حديث كعب بن عجرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فكون المؤلف رحمه الله يقول مد بر، مد بر أو نصف صاع تمر إلى آخره، هذا فيه نظر. والصواب أنه ما دام أن الإطعام قد ورد مقدرا من الشرع فإنه يجب التقيد به، يجب التقيد به، فيقال نصف صاع مطلقا سواء كان من البر أو من التمر أو من الزبيب أو من غيره. ولكن ماذا يطعم؟ ماذا يطعم؟ يعني نصف صاع من أي طعام؟ نقول من طعام الأدمي، الطعام يعني مما يطعمه الناس ويتغذون عليه، سواء كان برا أم تمرا أم زبيبا أم أرزا أم غير ذلك. إذن نقول يطعم فدية الأذى ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، نصف صاع، ولا يقال مد من البر لأن لا ننظر للقيمة. الفقهاء قالوا مد بر أو نصف صاع تمر بناء على أن نصف صاع التمر يعادل قيمة مد البر، ولكن يقال هذا فيما لو لم يرد التقدير من الشرع كان متوجها، أما وقد ورد التقدير من النبي عليه الصلاة والسلام فلا قول لأحد بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فيجب نصف صاع مطلقا ولا ينظر إلى مد بر أو غيره. طيب، ويكون الإطعام أو يكون الطعام من طعام الأدميين، يقول أو ذبح شاة، أو ذبح شاة، فهذه الأمور الثلاثة. إذن فدية الأذى إيش؟ صيام ثلاثة أيام ولو متفرقة، أو إطعام ستة مساكين ولا بد من التعدد، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو أن يذبح شاة. طيب، بقية المحظورات سبق لنا أن بقية المحظورات منها ما لا فدية فيه، ومنها ما فديته جزاؤه وهو الصيد، ومنها ما فديته فدنه وهو الجماع. قال وفي جزاء صيد بين مثل مثلي أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم عن كل مسكين مد بر أو نصف صاع إلى آخره. جزاء الصيد، الصيد إما أن يكون له مثل أو ليس له مثل. إن كان الصيد مما له مثل، كان الصيد مما له مثل فإن الواجب المثل، ولهذا قال بين مثل مثلي. فمثلا الشاة، الحمامة فيها شاة، يخير بين أن يذبح الشاة أو يقومه، قال أو تقويمه يعني المثل. وقال بعض أهل العلم الذي يقوم هو الصيد وليس المثل، الذي يقوم هو الصيد وليس المثل، لأن الصيد هو هو الأصل، الذي يقوم هو الصيد لأن الصيد هو الأصل. طيب، بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، مثال ذلك مثلنا قلنا ذبح قتل حمامة في الحرم أو صاد حمامة في الحرم أو حال الإحرام، ما الحكم؟ ما نقول يجب المثل، يجب المثل فيها مثل. الحمامة مثل الحمامة الواجب فيها شاة، يخير بين أن يخرج هذه الشاة يذبحها ويوزعها على فقراء الحرم، وبين أن يقومها، يقوم هذه الشاة. إذا قدرنا أنه قوم الشاة بألف ريال ماذا يصنع بها؟ يشتري بهذه الألف إيش؟ طعاما يجزئ فطرة، يعني يشتري بها أرزا أو يشتري بها برا أو غير ذلك يجزئ فطرة، فيطعم عن كل مسكين مد من البر. لو قدرنا أنه مثلا اشترى برا، يقول يقسمها، يقسم هذا البر الذي اشتراه بألف ريال يقسمه إلى أمداد، ينظر كم يأتي من مد. فلو قدرنا أنه مثلا يأتي 300 مد يطعم كم؟ 300 مسكين. لذا قال مد مر أو نصف صاع من غيره، نصف صاع من غيره. طيب ثالث، يصوم عن طعام كل مسكين يوما. في المثال السابق قلنا إنه مثلا الشاة بألف ريال اشترى طعاما، هذا الطعام يأتي أو يساوي مثلا 300 مد من البر، يخير بين أن يطعم 300 مسكين لكل مسكين مد من البر أو أن يصوم 300 يوم. ولذلك قال أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي عليه كثير من العلماء، أكثر العلماء على هذا. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله وهو قوله أبي ثور إلى أنه إذا عدم المثل أو لم يخرج المثل فإن الواجب فدية أذى، فإنه يخرج فدية أذى، يعني بين أن يصوم 3 أيام في جزاء الصيد أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة، ويذبح شاة. فإذا قدر أنه في جزاء الصيد عدم المثل أو تعذر عليه المثل أو لم يرد أن يخرج المثل فالواجب ما لا فدية أذى، لأن هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله من كونه يشتري طعاما أو أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما ليس عليه دليل، ليس عليه دليل واضح. قال رحمه الله وبين إطعام أو صيام في غير مثلي، سقط من ماذا؟ الصيد إذا كان له مثل المثل، لكن إذا لم يكن مثل يسقط المثل، فيخير بين إطعام أو صيام في غير مثلي، في غير مثلي إطعام أو صيام، فيقوم في هذا الحال الذي ليس له مثل يقوم ماذا؟ يقوم الصيد. وهذا مما يرجح القول بأن الذي يقوم هو الصيد وليس، يعني في حال عدم المثل الذي يقوم الصيد وليس هو المثل. طيب يقول رحمه الله وإن عدم متمتع أو قارن الهدي صام 3 أيام في الحج، والأفضل جعل آخرها يوم عرفة. إن عدم متمتع أو قارن الهدي، المتمتع والقارن يجب عليهما الهدي، لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا صريح في التمتع، فالمتمتع يجب عليه الهدي، والقارن أيضا يجب عليه الهدي، معنى الآية في التمتع، لكن يقال القارن كالمتمتع، لأن القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة رضي الله عنهم، ولأن القارن والمفرد اشترك في العلة، وهو أن كل منهما ترفه بترك أحد السفرين، وعلى هذا فالمتمتع يجب عليه الهدي، والقارن أيضا يجب عليه الهدي. أما المتمتع فواضح، وأما القارن فيقال إن لفظ التمتع يدخل فيه ماذا؟ القران. فقالوا فمن تمتع يشمل ذلك القارن، لأن التمتع يطلق على القران في عرف الصحابة، بدليل أن الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما فيها تمتع رسول الله، تمتع. يقول الهدي، الهدي. طيب إذا عدم المتمتع أو القارن الهدي صام 3 أيام في الحج، وعلم من قوله وإن عدم أن الصيام في دم المتعة والقران لا يكون إلا إذا عدم، فلا يجوز له الانتقال إلى الصيام مع قدرته على ماذا؟ على الذبح، على الهدي. متى كان قادرا على الهدي فإنه يجب عليه، لكن لو عدم الهدي أو عدم ثمنه، عدم الهدي بأن كان عنده معه دراهم ولكن لا يجد هديا، لا يجد غنما ولا إبلا ولا بقرا، أو عدم الثمن وجد بهيمة الأنعام ولكن ليس عنده شيء، فقير ماذا يصنع؟ صام ثلاثة أيام في الحج، صام ثلاثة أيام في الحج، لقوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، يعني لم يجد الهدي أو ثمن الهدي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. المؤلف رحمه الله يقول: الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، وإذا كان آخرها هو يوم عرفة فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع، السابع والثامن والتاسع. فالأفضل في صيام الثلاثة هو هذا، أن تكون في يوم عرفة. ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله صيام الأيام الثلاثة إلى ثلاثة أقسام: مباح ومستحب وواجب، مباح ومستحب وواجب. فيباح صيامها أو يجوز صيامها من حين الإحرام بالعمرة، من حين الإحرام بالعمرة يجوز أن يصوم هذه الثلاثة. مثال ذلك: إنسان أحرم بالعمرة في الثاني من شوال أو في الأول من شوال وهو فقير، يجوز أن يصوم من حين إحرامه بالعمرة أن يصوم الثلاثة، يصوم ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع، واضح؟ لكن صيامه في هذا الحال إيش؟ مباح. طيب، الثاني مستحب، وهو أن يصوم السابعة والثامنة والتاسعة كما قال المؤلف رحمه الله. والثالث واجب، وهو أن يصومها أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وإنما قالوا واجب هنا في أيام التشريق لأن الله عز وجل في الحج، وبعد أيام التشريق ينقضي الحج وينقضي زمن الحج، ولذلك كان واجبا. إذن صيام الأيام الثلاثة، صيام الأيام الثلاثة مباح جائز ومستحب وواجب. المؤلف رحمه الله يقول: الأفضل جعل آخرها يوم عرفة، ولكن الصواب في هذه المسألة خلاف ما شاء عليه المؤلف رحمه الله، وأنه لا يستحب أن يجعل آخرها يوم عرفة لسببين. السبب الأول أنه يلزم من ذلك، يعني من كونه يجعل آخرها يوم عرفة، أن يحرم في اليوم السابع، وفيه تقدم بالإحرام بالحج عن وقته، لأن يعني الإحرام بالحج إنما يشرع في ضحى اليوم الثامن. يعني هم يقولون إذا أراد أن يصوم الثلاثة يحرم ويصوم وهو محرم، ففيه مخالفة من جهة أنه قدم زمن الإحرام، زمن الإحرام بالحج على الوقت المشروع وهو ضحى اليوم الثامن. ثانيا أنه يلزم من ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة، وصيام يوم عرفة ليس سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة، بل روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فلهذا قول المؤلف رحمه الله: الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة. نقول هذا فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أنه يلزم من ذلك تقدم إحرامه على الزمن المشروع وهو ضحى اليوم الثامن، لأن عنده مثلا وأحرم بالعمرة وفرغ منها ثم جلس، يقول يوم السابع أحرم السابع وصم السابع والثامن والتاسع. في مخالفة هنا أنه قدم الإحرام بالحج على وقته. ثانيا من النظر أنه يكون في يوم عرفة صائما، وصيام يوم عرفة بالنسبة للحاج ليس مشروعا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن صائما بدليل أنه شرب في آخر يوم عرفة بعد العصر لأجل أن ينظر الناس أنه مفطر، ولأنه روي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فإذا قال قائل: إذن ما الأفضل، ما هو الوقت الأفضل لصيامها؟ نقول: أفضل زمن لصيامها هو أيام التشريق، لقول عائشة أبي هريرة كذلك ابن عمر: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. لم يرخص، يعني لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وصيام أيام التشريق الأصل أنه محرم من هذا الحديث، يدل على تحريم صيام أيام التشريق، فكونه يرخص المحرم لا يستباح إلا لأمر واجب. الآن صيام أيام التشريق حكمه يقول حرام، الدليل لم يرخص في أيام التشريق أن يصنع إلا لمن لم يجد الهدي. المحرم لا يستباح إلا أيام الواجب. فنقول هنا أفضل زمن وآكد زمن وهو الواجب أن يصوم هذا في أيام التشريق، في أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. يقول المؤلف رحمه الله: وسبعة إذا رجع لأهله. سبعة إذا رجع لأهله. طيب، قال أهل العلم في هذا سبعة إذا رجع إلى أهله إن الرجوع نوعان: رجوع تام، رجوع تام كامل وهو أن يرجع إلى أهله وبلده فيصوم، ورجوع غير تام يعني رجوع ناقص وهو فراغه من المناسك، فراغه من المناسك فيصح أن يصومها قبل رجوعه لأهله، قبل رجوعه لأهله إذا فرغ من المناسك، لعموم قوله تبارك وتعالى: وسبعة إذا رجعتم. رجعتم، فعلى هذا نقول الآن الأصنام السبعة يجوز له صورتان: الصورة الأولى أفضل وأكمل، وهي أن يرجع إلى أن يكون صيامها بعد أن يرجع إلى أهله، والثاني رجوع إيش ناقص وهو أن يصومها بعد الفراغ من المناسك. طيب، هل يشترط التتابع والتفرق في صيام هذه الأيام العشرة؟ الجواب: لا يشترط، لا يجب التتابع، لا يشترط التتابع في صيام هذه الأيام إيش العشرة، فسواء صامها متتابعة أم متفرقة فإنها ذمته تبرأ، لعموم قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، ولم يشترط الله عز وجل التتابع، وسبعة إذا رجعتم، ولم يشترط التتابع، قال: تلك عشرة كاملة، يعني الثلاثة مع السبعة عشرة كاملة. إذن لا يشترط تتابع ولا يشترط تفريق في صيام الأيام الثلاثة أو الأيام السبعة. وجه عدم الاشتراط نقول: أن الله عز وجل لم يشترط ذلك في الآية الكريمة: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، سبعة إذا رجعتم، فدل ذلك على عدم اشتراط التتابع. قال رحمه الله: والمحصر إذا لم يجده. المحصر هو من منع من إتمام نسكه، سواء كان المنع عاما أو خاصا. فالعام كالعدو الذي منع الحجاج أو أكثرهم من إتمام نسكهم، أو كان الحصر أيضا خاصا كمرض ونحوه. وهذا على القول الراجح، على القول الراجح بأن الإحصار لا يختص بماذا؟ بالعدو، بل كل ما منع المحرم من إتمام نسكه فإنه يسمى إحصارا، يسمى إحصارا، لقوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم يعني منعتم فما استيسر من الهدي. فإذا قال قائل في الآية الكريمة يقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة في الحج، وهذا يدل على أن المنع في أول آية إن أحصرتم يختص بالعدو، يختص بماذا؟ بالعدو. فما الجواب؟ سبق لنا كلام على الآية الكريمة. الجواب عن ذلك أن نقول إن قوله تبارك وتعالى: فإن أحصرتم عام، وقوله فإذا أمنتم فرد من أفراد عموم إن أحصرتم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، بل يكون ما ذكر أولى وأجدر في الدخول، أولى وأجدر في الدخول، يعني أول ما يدخل في الحصر هو ماذا؟ العدو. فهمين ولا لا؟ يقول أنا الآية الكريمة: فإن أحصرتم يعني منعتم، يشمل كل من سواء كان من عدو أو من مرض أو من لصوص، كل شيء، كل ما منع الحاج من إتمام نسكه فإنه يسمى حصر. طيب، في آخر الآية يقول عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع. أمنتم لا أمن إلا بعد أي لا، الأمن يكون بعد الخوف، ولا خوف إلا من عدو ونحوه. وهذا يقتضي أن قوله فإن أحصرتم يعني منعتم بسبب الخوف من عدو. واضح الآن؟ فيقال إن هذا لا يقتضي التخصيص، وإن كان قد قال به من قال من العلماء، فيقال إن قوله إن أحصرتم عام، لفظ عام يشمل كل حصر. وقوله فإذا أمنتم فرض، فرض من أفراد العموم فلا يقتضي التقسيم، نظير ما تقدم مرارا وتكرارا. قل لو قلت لك أكرم الطلبة، لفظ عام أو لا؟ عام. أكرم زيدا هو من الطلبة، هل هذا يقتضي التخصيص؟ لا، يقتضي أن أول من يكرم وأحق من يكرم هو زيد. نظيره أيضا ثالثا قوله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثم قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، هل هذا يقتضي أن قوله والمطلقات يعني الرجعيات؟ والمطلقات لفظ عام يشمل كل مطلقة، سواء كانت مطلقة رجعية أم كانت مطلقة بائن بينونة كبرى، يعني حتى المطلقة ثلاثة. لكن إذا نظرنا إلى قوله وبعولتهن أحق بردهن، متى تكون المرأة، متى يكون زوجها أحق بردها؟ لا يكون إلا في الرجعية. فهل نقول إن هذا يقتضي أن قوله والمطلقات يعني ذلك الرجعيات؟ لا، نقول لفظ عام. وقوله وبعولتهن فرد من أفراد العموم، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. قال والمحصر إذا لم يجده، يجده يعني الهدي أو ثمنه، ولهذا الله عز وجل في الآية حذف المفعول قال فمن لم يجد، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، يجد ماذا؟ يقول لم يجد الهدي أو ثمنه. قال صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة أيام ثم حل. طيب الآية الكريمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هل فيها صيام؟ لا، ليس فيها صيام. فمن لم يجد في هذه المتعة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. نقول الآية الكريمة ليس فيها ذلك، الآية الكريمة ليس فيها ذلك، ولكن الفقهاء رحمه الله قالوا بالصيام قياسا على هدي المتعة والقران. قالوا إن الله عز وجل قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وقال في هدي المتعة والقران فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهدي، واضح؟ فهذا هدي وهذا هدي. من عدم الهدي في المتعة والقران فإنه يصوم عشرة أيام، فكذلك أيضا من عدم الهدي في الإحصار أو لم يجد الهدي في الإحصار فإنه يصوم عشرة أيام من باب القياس، باب القياس. ولكن هذا قياس مع الفارق في الواقع. أولا نقول أن الله عز وجل في الآية الكريمة فرق بينهم، فذكر الصيام في هدي المتعة والقران ولم يذكر الصيام في دم الإحصار. ثانيا أن هناك فرقا أيضا من حيث المعنى والعلة، فإن هدي المتعة والقران دم شكران، يهدي الإنسان شكرا لله على إتمام النسك، على نعمة إتمام النسك، بخلاف دم الإحصار فهو وإن كان فيه نوع من الشكران لكنه جبر الوقت، هو جبر لما فاته من النسك، ولذلك لا يمكن أن يتحلل إلا به، إلا به. فظهر الفرق الآن بين المتعة والقران أو هدي المتعة والقران وبين هدي الإحصار، أن هدي المتعة والقران إيش؟ يذبح الإنسان شكرا لله على نعمة إتمام النسك فهو دم شكران، ودم الإحصار، دم الإحصار ليس شكران في الواقع، ليس متمحرا في الشكر، وإن كان فيه نوع من الشكر لكنه إلى الجبر أقرب منه إلى الشكر، فيتضح الفرق. أيضا الفقهاء رحمه الله فرقوا بين دم الإحصار وبين هدي المتعة والقران، حيث إن دم الإحصار يكون حيث وجد السبب، ودم المتعة والقران أو هدي المتعة والقران يكون في ماذا؟ في الحرم، الحرم. يعني دم الإحصار الإنسان إذا أحصر نحر هديه مكان إحصاره وحل، وأما هدي المتعة والقران فلا بد أن يكون في الحرم. يبين لك الفرق بين هدي المتعة والقران وبين ماذا؟ الإحصار. وما دام أن بين الهديين هذه الفروق فإن من شرط القياس أن يتساوى الأصل والفرع في الأحكام أو في أكثرها، ومع وجود الفارق لا يمكن إلحاق أحدهما بالآخر. وعلى هذا فالمحصر محصر، إذا لم يجد الهدي فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، ولا نقول إنه يصوم لعدم وروده ولعدم صحة القياس، لعدم وروده ولعدم صحة القياس. إنسان أحصر منعه عدو أو مرض، ماذا يصنع؟ وش يسوي؟ يعني أنا في وقتنا هذا أحرم، لما جاء مركز لا قالوا ممنوع الدخول، ما معي تصريح، ماذا يصنع؟ يصوم 10 أيام، يقعد عندهم، يقعد عند المركز. الله الآية الكريمة: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذن يجب عليه أن يذبح الهدي مكان مكان إحصاره، واضح ولا لا؟ طيب، عدم الهدي على المذهب ماذا يصنع؟ نعم، يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، واضح؟ طيب، هذا يدل على ماذا؟ طيب، في مسألة في هدي المتعة والقران، أين يكون الذبح أو النحر؟ في الحرم. طيب، إذن نقول هنا فصل أن المصر إذا لم يجد الهدي فإنه لا شيء عليه، لا شيء لأمر، أولا لعدم وروده، وثانيا عدم صحة القياس والإلحاق. يقول رحمه الله: وتسقط بنسيان في لبس، تسقط بنسيان في لبس، ما هي تسقط؟ الفدية. تسقط بنسيان يعني فدية، في لبس وطيب وتغطية رأس. نعم، وتغطية رأس فقط. إذن الفدية يعني فدية الأذى تسقط في هذه الأمور الثلاثة: لبس والطيب وتغطية الرأس. طيب، تسقط بنسيان. ما هو النسيان؟ النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم. النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا النسيان. وهل بين النسيان والسهو فرق؟ يعني هل بين الناس والساهي فرق؟ بعض العلماء فرق بين الناس والساهي، قال: الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. ولكن النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو، في سجود السهو وفي غيره، لا تفرق بين السهو والنسيان. ولهذا قال: إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين، من نسي إلى آخره. فدل ذلك على أنه من حيث الحكم الشرعي لا فرق بين النسيان وبين السهو. يلحق بالنسيان أيضا الجهل، الجهل وهو عدم العلم، وكذلك الإكراه. فعلى هذا فدية الأذى تسقط بالنسيان والجهل والإكراه. لكن هل تسقط بالنسيان والجهل والإكراه في جميع المحظورات؟ لا، يقول المؤلف: في لبس، يعني لو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها تسقط، لا فدية عليه. لو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. لو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا شيء عليه. كذلك أيضا المرأة لو غطت وجهها على قول بالفدية لا شيء عليها. فمتى حصل من المحرم فعل لهذه المحظورات الثلاثة، بأن لبس مخيطا ناسيا أو غطى رأسه ناسيا، مثل هو نائم غطى رأسه، هو ناسي أو جاهل أو مكره، فإنه لا شيء عليه، لعموم قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. طيب، الآن معنى من المحظورات: لبس، تطيب، تغطية. ايش بقي منها؟ محظورات الحرام 9، بقي 3 من 9، بقي 6. 6، واحد منها ليس في فد هو عقد النكاح، والآخر تقدم جزاء الصيد أنه تجب مطلقا. طيب، بقي عندنا الجماع، حلق الرأس ايش، وتقليم الظفر، والصيد أيضا الكروي مشكلة. هذه الأربعة: الحلق والتقليم والجماع وقتل الصيد. يقول: لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، لأنها إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد. إذن هم رحمه الله فرقوا في محظورات الإحرام في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام إن كان عامدا واضح أنه تجب الفدية، لكن إذا ارتكب المحظور ناسيا أو جاهلا أو مكرها فما الحكم؟ قال في التفصيل: إن كان هذا المحظور فيه إتلاف فتجب الفدية، مثل ماذا؟ مثل الجماع، ومثل حلق الرأس، ومثل تقليم الظفر، ومثل قتل الصيد. هذه الأربعة. فلو حلق رأسه ناسيا، حلق رأسه ناسيا، أو مثل حك رأسه سقط شعر، ثلاث شعرات على القلب وجوب الفدية، أو قلم ظفره ناسيا، أو جامع ناسيا، أو قتل صيدا ناسيا، تجب الفدية. لماذا؟ قالوا لأن هذا إتلاف. فحلق الشعر إتلاف، تقليم الظفر إتلاف، الجماع إتلاف، يعني أزال البكارة، الأصل أصل الجماع أنه يزيل البكارة. قتل الصيد إتلاف واضح، والإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد. لكن الفرق بين العامد وغير العامد أن العامد عليه مع الفدية أو الضمان الإثم، وغير العامد لا إثم عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.